أحمد فقال المؤلف كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. باب الأذان والإقامة. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهما للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها، والإقامة 11 كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يكون قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. فإذا بلغ الهيعنة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان، ويحضر الإقامة ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الهيعنة الصلاة خير من النوم مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله كتاب الصلاة. مناسبة هذا الكتاب لما تقدم من أحكام الطهارة مناسبة ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله تكلم عن أحكام الطهارة كما سبق لنا، وبعد أن تكلم عن أحكام الطهارة شرع في أحكام الصلاة، وذلك لأن الطهارة تخلية، فيها التخلية، والصلاة فيها التحلية والوقوف بين يدي الله عز وجل، والتخلية تكون قبل التحلية، فالإنسان يتخلى من الحدث وأيضا يتنظف إلى آخره، ثم يتحلى بعد ذلك بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ولأن مفتاح الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، ومن ذلك ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم أي ادعو لهم. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مختتمة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نقول في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال روى عبادة بن الصامت إلى آخره. والصلاة يعني فرضيتها معلوم من الدين بالضرورة، فالأدلة عليها ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قول الله عز وجل واقم الصلاة وآتوا الزكاة. وأما السنة فحيث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. والإجماع من قائم على ذلك. قال روى عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذا الحديث أخرجه أهل السنن، نعم، وإسناده صحيح. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، واجب على كل مسلم، هذا الوجوب بالإجماع، وتقدم الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مسلم، فقوله مسلم هذا يخرج الكافر، فالكافر يتوجه إليه خطابان: الخطاب الأول خطاب وجوب الأدى، والخطاب الثاني خطاب وجوب التكليف. أما بالنسبة لوجوب الأدى فلا يجب عليه أن يؤدي الصلاة، يعني لا نأمره، لا نأمر الكافر أن يؤدي الصلاة، لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد. والله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تنفع. فإذا كانت هذه الصلاة لا تنفع، لم يكن هناك فائدة من أمره بأدائها. والله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد ليس نفعا محضا، لم تقبل من الكافر لأنه كفر بالله وبرسوله، فكذلك أيضا الصلاة. فنقول بالنسبة لوجوب الأداء نقول لا يجب عليه أن يؤدي بما ذكرنا من الدليل، وأما بالنسبة لوجوب التكليف فنقول بأنه مكلف بها وواجبة عليه ويحاسب عليها يوم القيامة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فمن أسباب دخولهم النار قال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. قال عاقل، دعم عاقل بالنسبة للمجنون، دعم المجنون، ها قبل ذلك عاقل، دعم عاقل بالنسبة للمجنون هذا لا يجب عليه الصلاة، بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق. قال: بالغ، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة، لما تقدم من حديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق. حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم المجنون حتى يفيق، والصبية حتى يبلغ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والدارمي وغيره، ما هو صحيح ثابت هذا الحديث. فالبالغ هذا لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر بها لسبع سنوات، ويضرب عليها لعشر، يجب على وليه أن يأمره بها لسبع، وأن يضربه على ذلك ضرب تأديب لعشر سنوات، تأديبا له وتمرينا له على هذه الطاعة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال: إلا الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصلاة كما تقدمنا، ويدل ذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا في البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة كما تقدم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. إلا أننا استثنينا حالتين تجب فيهما الصلاة. ما هما هاتين الحالتان؟ استثنينا حالتين. نعم زين. هذه الحالة الأولى أدرك من آخر ركعة الوقت ركعة واحدة. والحالة الثانية هي نفسها قبل خروج الوقت، من آخر الوقت هي قبل خروج الوقت. بقي الحالة الثانية ها؟ نعم ها؟ لا هاي لا هاي طاهرة هذه. نعم ها؟ زين. إذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة، فإذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة بحيث كانت طاهرة قدر ركعة فأكثر ثم بعد ذلك حاضت، فإنه يجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة إذا طهرت. كذلك أيضا إذا طهرت قبل خروج الوقت من بقدر ركعة فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وسبقا شرنا إلى هذه المسألة. قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. تارك الصلاة لا يخلو من أمرين. تارك الصلاة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، بحيث يقول الصلاة ليست واجبة، يقول لا أصلي لأن الصلاة ليست واجبة، فهذا يكفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. فإن القرآن دل على وجوبها، والسنة دلت على وجوبها، وإجماع المسلمين دل على وجوبها. إلا إذا كان هذا الشخص جاهلا لكونه حديث عهد بإسلام، أو لكونه ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين إلى آخره، فهذا يعرف بالوجوب، فإن أقر به وإلا حكم بكفره. فنقول الحال الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها، إذا تركها جحدا لوجوبها فإنه حكمه ماذا؟ نقول بأنه ماذا؟ لأنه يكفر. إلا إذا كان جاهلا لكونه حديث عهد بإسلام، أو لكونه ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين إلى آخره، فيعرف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، لا يصلي مع الناس تهاونا وكسلا، فهذا هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر، والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يكفر. فعندنا رأيان: إذا تركها تهاونا وكسلا، يعني ترك الصلاة يقر بوجوبها لكن تهاونا وكسلا لا يصلي، هل نحكم بكفره أو لا نحكم بكفره إلى آخره؟ هذا موضع خلاف. شرنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله يحكم بكفره، ودليل ذلك استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحكم بكفر تارك الصلاة دل عليه القرآن من 10 أوجه. وأطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه كتاب الصلاة. المهم، من الأدلة الدالة على كفره قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة أنهم ليسوا إخوانا، أنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بانتفاء الإسلام ووجود الكفر. وأيضا من الأدلة على كفره حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال الشرك أو الكفر أتى بأل التي تفيد الاستغراق، يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وأيضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا ورد ذلك عن الصحابة وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر آثارا كثيرة عن الصحابة في كفره، وكذلك أيضا اللالكائي وغيرهم غيرهما من أهل العلم ذكروا آثار الصحابة. وقال عبد الله بن شقيق: ما أجمع أصحاب محمد على شيء تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة، إلا الصلاة. ورد نحو هذا عن جابر رضي الله تعالى عنه. أما الذين قالوا بأنه لا يكفر كما قلنا هو مذهب أبي حنيفة وأيضا مالك والشافعي، فاستلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم أحاديث الرجاء، أحاديث الرجاء الحديث التي ورد فيها الترغيب الكثير والثواب العظيم. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. وهذا في صحيح مسلم ونحو ذلك من هذه الأحاديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذا يشمل كل من قال لا إله إلا الله، سواء كان يصلي أو كان لا يصلي إلى آخره. وأيضا استدلوا بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يبقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، حتى لا يبقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل حتى لا يبقى منه آية. فيبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة: ما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. قال الشاهد هنا قوله: تنجيهم من النار، لأن هذا الحديث حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب إلى آخره. وفيه قال: حتى يبقى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يقولون لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة: ما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. وهذا أخرجه ابن ماجه هذا الحديث، وإسناده إسناده صحيح. وكذلك أيضا استدلوا بحيث عبادة ابن الصامت الذي أورده المؤلف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم الكفر، لأنه قال إن شاء غفر له، والكافر لا يغفر له، الكافر لا يغفر له. والأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن تارك الصلاة أنه يكفر، يعني بصراحة الأدلة على ذلك. وأما ما استدل به الجمهور على عدم كفره إلى آخره، فنقول بالنسبة لحديث الرجاء، فنقول الإنسان لا ينظر إلى النصوص بعين أعور، وإنما ينظر إلى النصوص بعينين سليمتين، يعني ينظر أيضا الأدلة التي جاءت بالترغيب والثواب العظيم إلى آخره، وأيضا ينظر بأدلة الوعيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل جنة. لا إله إلا الله ما يكفي، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه، إذا كان الإنسان مخلصا في قول لا إله إلا الله لا بد أن يعمل، ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله، وإلا فالمنافق يقول لا إله إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه، ولا يقول الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا إذا عمل بشرائع الإسلام، وخصوصا الصلاة. ولهذا قال الزهري: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن من جاء بمفتاح له أسنان فتح له، وإلا لم يفتح له. ما يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، بل لا بد من العمل، نعم لا بد من العمل، ولا يكون الإنسان مخلصا في هذه الكلمة إلا إذا عمل، وخصوصا الصلاة التي ورد النص في كفر تاركها. وأما بالنسبة للحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول أدركنا آباءنا إلى آخره، فهؤلاء معذورون بالجهل، هؤلاء أدركوا آباءهم على هذه الكلمة فيقولون هذه الكلمة، هذا مبلغ علمهم، يعذرون بذلك. وأما بالنسبة لحديث عبادة الذي أورده المؤلف، فمن حافظ عليهن، في الحديث من حافظ عليهن بركوعهن وخشوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ولم يحافظ عليهن يعني بهذه الأشياء بالركوع والخشوع إلى آخره فلا يؤدي ذلك ترك الصلاة. يعني هو في الحديث فمن حافظ عليهن يعني بركوعهن وخشوعهن إلى آخره كما جاء في الحديث، ولم يحافظ عليهن يعني بهذه الأشياء لم يكن له عهد عند الله. فالأقرب في هذه المسألة أنه يكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، لكن هل يكفر بمجرد ترك صلاة أو صلاتين، أو نقول لا بد أن يترك الصلاة بالكلية؟ فإذا كان يصلي ويخلي لا نحكم بكفره، هذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة وغيره، فيقول نحكم بكفره إذا ترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان يصلي وقت ويترك وقت فهذا ما يظهر أنه يحكم بكفره لأنه يعتبر مصلي، لا نحكم بكفره إلا إذا ترك الصلاة بالكلية. فإذا كان لا يصلي بالكلية يعني مثلا على أقل شيء يمر عليه أسبوع، لأن أسبوع هذا في أيام الدنيا، ولن يصلي لله عز وجل، فنقول هذا هو الذي يحكم بكفره. أما إذا كان يصلي هذا اليوم ويترك اليوم الثاني إلى آخره فهذا لا يظهر أنه يحكم بكفره. قال رحمه الله وإن جحدها عنادا كفر. ولا واعلم أن جمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا بأن تارك الصلاة يقتل، جمهور العلماء إلا أبو حنيفة رحمه الله، يعني حتى الذين قالوا بأنه لا يكفر قالوا بأنه يقتل، مثل المالكية والشافعية يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر، مع ذلك يقولون بأنه يقتل تارك الصلاة. ودل ذلك حيث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا ابن عمر في الصحيحين، فقال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني إلا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى قتله وإنما يرى أنه يحبس حتى يصلي. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها. نعم لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها هذا محرم ولا يجوز، ويدل ذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. قال عمر رضي الله تعالى عنه إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به، وقال الله عز وجل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص لم يتركوها بالكلية، تركها بالكلية كفر، وإنما أخروها عن مواقيتها فتوعدهم الله عز وجل بالويل. فتأخير الصلاة عن وقتها هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مفرطا. فتأخير الصلاة عن وقت هذا محرم ولا يجوز. وفعل الصلاة خارج الوقت هنا أخل بشرط هو أعظم شروط الصلاة. يعني العلماء يذكرون كشيخ الإسلام وغيره أن شرط الوقت أعظم من شرط الطهارة وأعظم من شرط ستر العورة. يعني كون الإنسان يصلي الفجر بعد الشمس هذا مثل الذي يصلي بلا طهارة بل أعظم. لو أن إنسانا صلى وهو لم يرفع الحدث نقول صلاته غير صحيحة. كذلك أيضا لو صلى خارج الوقت تقول صلاته غير صحيحة. أو صلى وهو لم يستقبل القبلة، أو صلى ولم يتطهر من الخبث أو يستر عورته. وقت فعل الصلاة في وقتها أعظم من هذه الشروط كلها. فالمسلم يتنبه لهذا وأن يجاهد نفسه على إحداث هذه الصلاة في وقتها. وفعلها خارج الوقت لا يصح، عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم لو أن أحدا صام في غير وقت الصيام أو حج في غير وقت الحج فإن صيامه وحجه حكم ما يصح. فكذلك أيضا بالنسبة للصلاة. قال باب قبل ذلك قال إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها. يعني استثنى المؤلف رحمه الله تأخير الصلاة عن وقتها في حالتين. الحالة الأولى إذا كان ينوي الجمع مثل المسافر أو المريض أو نحو ذلك ممن يرخص له في الجمع. فإذا نوى أن يؤخر الظهر للعصر أو المغرب إلى العشاء يقول المؤلف رحمه الله هذا لا بأس. أو مشتغل بشرطها، أيضا قيده العلماء رحمه الله قالوا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. مثال ذلك إنسان عنده ثوبه الذي يستر به عورته، انشق الثوب أو حصل فيه فتق أو خرق أو نحو ذلك، هنا الآن يحتاج إلى دقائق لكي يخيط هذا الثوب. هنا الآن يحصل شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، يحصل شرطا من شروط الصلاة وستر العورة. عندنا أمران، إما نصلي الصلاة في وقتها أو يشتغل بخياطة الثوب أو بإخراج الماء مثلا حتى يحصل شرط الصلاة. يقول هنا لا بأس أنك تشتغل ما دام أنك أن أن أن أن أن أن هذه الخياطة لن تستغرق وقت طويل دقائق، اشتغل بهذه الخياطة واخط الثوب ولو خرج الصلاة ولو خرج وقت الصلاة، تشتغل وتخيط ثوبك ولو خرج وقت الصلاة ما دمت انك تحصله قريبا. هذا الشرط تحصله قريبا، او مثلا الماء تحصله قريبا ما في بأس حتى لو خرجت الصلاة عن وقتها. والصواب في هذا في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله ولا يجوز له أن يؤخرها. فلو أن ثوبه انشق عليها ونحو ذلك فنقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها. قال فإن تركها تهاون استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. تقدم لنا أن تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم رحمه الله يقتل أو لا يقتل، قالوا بأنه يقتل. ودليلهم على ذلك أدلة كثيرة، من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أني لا حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وهذا في الصحيحين. وأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه معه الصحابة قاتلوا تاركي الصلاة. إلا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال يحبس. وذكرنا هل يكفر أو لا يكفر، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. لكن قال المؤلف رحمه الله لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام. ويدل ذلك ما ورد عن عمر أنه بلغه أن رجلا ارتد فقتل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه هل استتبتموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى الاستتابة، لا حاجة إلى أن نستتيبه ثلاثة أيام، لحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرتد من بدل دينه فلقتلوه، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذات أيام. وأيضا في البخاري أثر معاذ وأبي موسى، فإن معاذ أتى أبا موسى وإذا رجل مقيد في اليمن، رجل مقيد، فسأل عن ذلك فأخبر أنه ارتد عن دينه، فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل فقتل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فإن تاب وإلا قتل. قلنا هل يستتاب أو لا يستتاب؟ ذكرنا في ذلك رأيين. الرأي الأول أنه يستتاب ثلاثا لورود ذلك عن عمر، لكن هذا الأثر ضعيف. والرأي الثاني أنه لا يستتاب، وذكرنا دليل ذلك. والأقرب في مثل هذا بالنسبة للسابة مرتد كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم. فالحاكم إن رأى أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتيبه. يعني إذا قامت قرائن على قربه من الخير ورجوعه إلى آخره فيستتيبه، وإن قامت القرائن على خلاف ذلك فإنه لا يستتيبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان في اللغة الإعلام، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بمواقيت الصلاة، التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. نقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. يعني قبل أن ننتهي من الدرس يعني نحب أن ننبه أن هذا الدرس هو آخر درس، لأن يعني في رمضان ليس فيه دروس، فإن شاء الله ستتوقف الدروس إلى أول الفصل الثاني، يعني إلى أول الفصل الثاني في شهر ذي القعدة بإذن الله، لأن رمضان دروس قد تكون متعجلة بعد رمضان من شغل الطلبة بالامتحانات، فإن شاء الله مع بداية الفصل الثاني بإذن الله استأنف الدروس إن شاء الله. وأما الإقامة في اللغة فهي مصدر أقامة، أي جعل الشيء مستقيما، مصدر أقامة أي جعل الشيء مستقيما. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. نقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. يقول المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان. الأذان والقيام الإقامة دل عليهما القرآن والسنة والإجماع، إجماع المسلمين. أما القرآن ففي قول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والسنة كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث في الباب، وهي كثيرة جدا، والإجماع قائم على ذلك، قائم على مشروعية الأذان والإقامة. لكن قال المؤلف رحمه الله هما مشروعان، لم يبين المؤلف رحمه الله هل هما سنة أو فرض إلى آخره. فالعلماء لهما في ذلك رأيان بالنسبة للأذان والإقامة، هل هما فرض أو سنة إلى آخره. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهما فرض كفاية، أنهما فرض كفاية، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أيضا الشافعي أنهما سنة، أنهما سنة. فعندنا رأيان: الرأي الأول أنهما فرض كفاية، والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي أنهما سنة. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنهما فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، كان بحيث مالك بن حويرث في صحيح البخاري وغيره: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن. هذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم، هذا يدل على أن هذا الأمر كفائي وأنه ليس عيني، يعني إذا قام به من يكفي سقط الأمر عن الباقين. لم يقل النبي عليه السلام أذنوا كلكم، وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم، إذا قام بهذا الأمر شخص فإن ذلك كافٍ. ففي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه دليل على أنه فرض، ودليل أيضا على أن هذا الفرض على سبيل الكفاية. قال للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان قلنا بأنه فرض، وكذلك أيضا الإقامة فرض على الكفاية، لما يجب على كل أحد يؤذن، وإنما يؤذن شخص ويكفي، يقيم شخص ويكفي عن البقية. هذا الفرض يشترط له شروط، هذا الفرض يعني على من يجب هذا الأذان والإقامة، على من تجب. فنقول شروط من تجب عليهم أو من يجب عليهم الأذان والإقامة، الشرط الأول أن يكونوا رجالا، الشرط الأول أن يكونوا رجالا، والمراد بالرجال هنا مراد به البالغون، المراد بهم البالغون. فإذا كانوا بالغين وجب عليهم، وأيضا يراد بهم أن يكونوا اثنين فأكثر، يراد بهم أن يكون اثنين فأكثر كما سيأتينا إن شاء الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا مقيمين، فإن كانوا مسافرين لم يجب عليهم الأذان والإقامة، وإنما يكون مستحبا، وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أنه يجب الأذان والإقامة، أن الأذان والإقامة يجب على المسافرين ويجب أيضا على المقيمين، يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين، وهذا القول هو الصواب. ويدل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه وهم مسافرون، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهم مسافرون. فالصواب في ذلك أنه يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين. الشرط الثالث أن تكون هذه الصلوات مؤدات، أن تكون هذه الصلوات مؤدات، فإن كانت مقضية فإنه لا يجب لها الأذان والإقامة. فالشرط الثاني أن تكون مؤدات، وأيضا هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في هذا أيضا أن الأذان والإقامة كل منهما يجب للصلوات المؤدات، ويجب أيضا للصلوات المقضيات، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا يشمل حضور الصلاة في الوقت ويشمل حضور الصلاة بعد خروج الوقت وهي المقضية. نقول يشمل حضور الصلاة في وقتها ويشمل أيضا حضور الصلاة بعد وقتها، يشمل الأمرين. الشرط الرابع أن يكون جماعة، يعني لكي يجب الأذان والإقامة لا بد أن يكون جماعة، والمراد بالجماعة أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون اثنين فأكثر، هذا هو المراد بالجماعة. أما إن كان واحدا، يعني كان مسافر واحد، أو كان مثلا في بادية أو مثلا في مزرعة أو نحو ذلك، فالأذان والإقامة له سنة وليس واجبا، لا يجب عليه أن يؤذن ولا يجب عليه أن يقيم، لكن يستحب له أن يؤذن ويستحب له أن يقيم. لكن إذا كانوا جماعة، والمراد بالجماعة اثنان فأكثر، لأنهما هما اللذان تنعقد بهما الجماعة. الشرط الخامس أن يكونوا أحرارا، الشرط الخامس أن يكونوا أحرارا، فإن كانوا أرقة لم يجب عليهم الأذان والإقامة. والصواب في ذلك أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة، عندنا قاعدة أن العبادات البدنية المحضة الأصل تساوي الأحرار والأرقة فيها. نقول العبادات البدنية المحضة، فقول البدنية يخرج المالية، البدنية يخرج المالية، فالمالية العبادات المالية هذه لا تجب على الرقيق لأنه لا يملك بل هو مال. المحضة يخرج المركبة من المال والبدن، فهذه أيضا لا تجب على الرقيق. فعندنا الأصل في العبادات البدنية المحضة أنه لا فرق فيها بين الأرقاء والأحرار. فمثلا الأذان والإقامة لا فرق بين الأرقاء والأحرار، وأيضا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والصلاة الوضوء الغسل إلى آخره، هذه كلها عبادات بدنية محضة. وهذه القاعدة تريح كثيرا، لأن العلماء كثيرا ما يفرقون بين الأحرار والأرقاء إلى آخره. الشرط السادس من شروط وجوب الأذان والإقامة أن يكون هذا الأذان والإقامة للصلوات الخمس، للصلوات الخمس دون غيرها. فمثلا صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، صلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة، صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما لها نداء فقط، لها نداء فقط وليس لها أذان وإقامة، لأن السنة إنما وردت بالنسبة للأذان والإقامة للصلوات الخمس، سواء كانت هذه الصلوات مؤدات أو كانت مقضية كما أسلفنا. والجمعة تدخل في الصلوات الخمس. واختلف أهل العلم رحمه الله أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، هل الأفضل الإنسان أن يكون مؤذنا أو الأفضل أن يكون إماما؟ العلماء في ذلك رأيان، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأذان ورد فيه أحاديث فضله، من ذلك حديث أبي سعيد، يعني حديث كثيرة تدل على فضل الأذان، من ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا ما ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، في مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا يدل على فضل الأذان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام أفضل، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إماما، وكذلك أيضا بالنسبة لخلفائه الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين، وأيضا قالوا بأن الشارع علق بالإمامة أوصافا شرعية مما يدل على فضلها، فقال في حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدم. الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان في اللغة الإعلام، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بمواقيت الصلاة، التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. نقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. يعني قبل أن ننتهي من الدرس، يعني نحب أن ننبه أن هذا الدرس هو آخر درس، لأن في رمضان ليس فيه دروس.

تدل على فضل الأذان. من ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا ما ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. في مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا يدل على فضل الأذان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام أفضل، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إماما، وكذلك أيضا بالنسبة لخلفائه الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. وأيضا قالوا بأن الشارع علق بالإمامة أوصافا شرعية مما يدل على فضلها، فقال في حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، إلى آخره. فعلق الشارع بالإمامة أوصافا شرعية مما يدل على علو رتبتها. والأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك هو الرأي الأول، وأن الأذان أفضل من الإمامة. وكون النبي عليه السلام علق بالإمامة أوصافا شرعية، نقول هذا يدل على فضل الإمامة، وأن الإمامة لها فضل ولها مزية. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤذنا إلى آخره، وأيضا الخلفاء لم يكونوا مؤذنين إلى آخره، لأنهم شغلوا بأشياء أهم من مسألة الأذان والإقامة. لأن الأذان والإقامة يحتاج إلى مجاهدة ومراتبة إلى آخره، فكونهم شغلوا بأشياء أعظم من مسألة الأذان، لما يتعلق بتسيير أمور المسلمين والنظر في أحوالهم إلى آخره، هذه أعظم من مسألة الأذان. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. فنقول الصواب في ذلك من حيث الجملة أن الأذان أفضل من الإمامة، إلا قد يكون هناك شخص قد يقال له أو يكون في حقه يقول: بالنسبة لك أن الإمامة أفضل من الأذان، لأنه قد يكون طالب علم أو يكون قارئ أو نحو ذلك، فهو يختلف. لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة الأذان أفضل من الإمامة، لكن قد يكون في بعض الناس يختلف الحال، فنقول الأذان أو الإمامة في حقك أفضل. قال رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، دون غير الصلوات الخمس كما أسلفنا. فالأذان والإقامة لا يشرع لصلاة العيد، ولا يشرع لصلاة الاستسقاء، ولا لصلاة الكسوف، ولا لصلاة الجنازة إلى آخره، وإنما الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، لأنهما إنما وردا للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات. الكسوف يشرع لها النداء، أما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال: للرجال دون النساء، للرجال دون النساء، الرجال دون النساء. أما النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، يعني إذا صلت النساء جماعة، لو أن النساء صلين جماعة فهل يؤذن ويقمن، أو نقول بأنهن لا يؤذن ولا يقمن؟ فلو أن نساء اجتمعنا وصلين جماعة، هل نقول يشرع لكن أن تؤذن وأن تقمن، أو نقول لا يشرع؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله، فقال بعض العلماء يكرهان، يكره للنساء أن يؤذن وأن يقمن، هذا مكروه. وقال بعض العلماء يباح ذلك، يباح لهن أن يؤذن وأن يقمن. وقال بعض العلماء يستحب لهن ذلك، يستحب، أما الوجوب لا يجب، لأنهن ليس من أهل الجمعة ولا الجماعات. والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة أننا نفرق بين الأذان وبين الإقامة، فنقول بالنسبة للأذان لا يشرع لهن، لا يشرع لهن أن يؤذن، وأما بالنسبة للإقامة فنقول بأنه يشرع، نقول بأنه يشرع لهن أن يقمن الصلاة يعني لاجتماعهن، لأن الإقامة هي إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، ويدخل في ذلك النساء. أما بالنسبة للأذان فهو إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا لا يكون بالنسبة، لا يكون بالنسبة للمرأة. وعلى هذا نقول إذا اجتمع النساء وصلينا جماعة فإن الإقامة مشروعة لهن، وأما بالنسبة للأذان فإنه ليس مشروعا لهن. أما لو صلت امرأة لوحدها فنقول بأن الأذان والإقامة، نقول بأن الأذان والإقامة لا يشرع، لا يشرع لها أن تؤذن ولا أن تقيم. نقف على هذا، يقول المؤلف رحمه الله الأذان 15 نقف عليه.